أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قبل كده أظن نبه على الحديث اللي رواه سيدنا عبد الله بن عمرو إن فضل العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم الورع. بدأنا الدرس ينبغي أن يعامل مجلس العلم معاملة الصلاة. إذا كان يجوز لك تكلم التليفون وانت في الصلاة أو انت في الصلاة أعمل اللي على كيفك وكيف اللي جابوك معاي وشوف نهايتك وآخرتك هتبقى شكلها إيه. نرجع بقى نستعيد من الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله وتبع هديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فأبدأ الدرس بالتنبيه على السؤالين اللي هيدور حولهم الدرس حتى تكونون معي جميعا في ضبط الموضوع على وفق الوقت. درس اليوم فيه سؤالان. وجيهان. أيام السادات كان في قانون أيامينا اسمه قانون الطلاق، يعني فكانت مطلعين إن دين إن بنتها كانت متجوزة ابن واحد المقاول الكبير ده، فيطلعها فراحت مطلع له قانون إن الشقة من حق الزوجة. ده القانون كنا قلنا كنا طرب احنا لسه في السنة الرابعة. فالشيخ سيد سبيع الله يرحمه في محاضرة عامة بقى وايام بقى الريس فجاله سؤال، قال والله يا علة مصر في سؤالان وجيهان. طبعا لسه ما وصلتش جيهان مرات الريس. علة مصر في سؤالان وجيهان، وبكده خلاص اتحلت المشكلة وخرج من المطاف وما جاوبش على حاجة ولا حد فاهم حاجة برضه. والله وصلت بعد قد ايه كمان؟ ما العلة فعلا بيقول أساء سمعا فأساء فهما. العلة فعلا ودانه مش هنا ها فاهم ها. ولهذا نصف الفهم في القائس. ولهذا ربنا قال إيه؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان. ما عندكش قلب القي السمع. القيه يعني إيه؟ مش يعني اهتم. اللي هتسمعه ممكن يصحيك بدل ما تجيبه معاك مخده ها. او القى السمع مش فاهم. طيب اسمع كويس. الترتيب نفسه الاداء نفسه ها بيبقى عليه معول كبير في الفهم. الله يرحم اجدادكم ايام ما كان لنا كان شاعر كبير. كان شاعر كبير يعني رايح يقعد مع الخليفة وعارف الخليفة ده بيقعد مع فطاحل اللغويين. ففيهم واحد قاعد دايما عرش الخلافة يعني لأنه هو ممثل الدولة الإسلامية العالمية فلازم يكون اللغة والشعر والأدب حاضرين معايا. فالشاعر عايز يحرج واحد كبير ويحرقه في المجلس. مجلس مين؟ الخليفة. فكان الشاعر ده له حمار مات. فهو داخل فتصنع الحزن. شوف الفهم بقى ما يرتب سيناريو علشان يوقع اللي قدامه مش يقعد يستنى فاهمين ها. واظن في كثير منكم مش هيفهم لما يروح البيت ويديها لامه ولا لابوه يقوم يقول يقوم يفهمها له هو يقوم يضحك بعدها بساعتين او اخر النهار ها. الغرض فالشاعر داخل متصنع الحزن ايه احسن الله عزاك انت لسه زعلان على الحمار؟ قال لهم لا والله مش زعلان انا الحمار مات. قال انا زعلان بس على سوء حاله في الاخره ما هوش مستريح ده تعبان كلنا هنموت لان بس هو جالي في المنام وتعبان مش عارف اريحه اعمل معاه ايه. قال له كلمك؟ قال طبعا كلمك. هم قاعدين بقى الخليفه قاعد بقى طبعا كلمني. قال لك ايه؟ قال بيقول لي سيدي. انا بقول له يعني انت عامل ايه وبتاع. قال له سيدي خذ لي امانا من اتان الاصبهاني. الاتان يعني ايه؟ ها اللي هي المدام ها. فبيقول له سيدي خذ لي امانا ها من اتان الاصبهاني من الحماره بتاع الاصبهاني تاجر الذهب ده. انت فاكر لما رحنا للاصبهاني؟ قال له اه. قال له هي دي اللي ودتني في داهيه الحمره بتاعتي. عايز اكلمك اخذ لي امانا من اتان الاصبهاني وانا اكلمك. قال له جرى لك ايه؟ قال له تيمتني. انا اظن اتكلمتكم في درجه من درجات التتيم. قال له تيمتني يوم رحنا بثناياها الحسان. اسنانها من سنانها من سنانها دي وشفاتيرها اما تعمل بس كده بالبتاع ولا المكياج اللي حطاه يخرب بيتها. هو كانت ناقصه؟ سيدي خذ لي امانا من اتان الاصبهاني تيمتني يوم رحنا بثناياها الحسان. الشاهد اللي جاي ها ولها خد من خده بتحلق فين البت دي مش عارف بتروح كوافير مين ولها خد أسيل يا يا يا مثل خد الشيخوراني. الرجل اللغوي بقى القاموس اللي قاعد بتاع ما فيش لفظ اتعدى لما يسأل يقول للخليفة دي من اللغة ولا من المستهجن ولا من المولد ولا. قال له ايه تاني؟ قال له ولها خد أسيل مثل خد الشيخوراني. قال له لا ندري ما الشيخوراني ليس في اللغة شيء اسمه شيء قرآن. قال له والله دي لغة الحمير أنا ما بفهمهاش. حضرتك اللي ممكن تروح تسألها تفسرها. طبعا حرقه. فشوف السيناريو عامله وتخيل الموقف عشان يوقع الخرنج اللي هو ها. ده اللي عايز يفهم. كان سيدنا عمرو بن العاص يقول كده يا ولاد يقول ليس الفارس أو ليس الرجل من يعرف كيف يخرج من النازلة لكن الرجل كل الرجل، رجل هنا يعني معناها المترجل، لأن في القرآن الرجل غير الذكر. معايا؟ أما ربنا يقول فيه رجال يحبون أن يتطهروا، يعني النسوان لما يخشوا الجامع ما لهمش. ها؟ يا مرحبا أهلا وسهلا. ماشي يلا بسرعة. اتفضل. معانا؟ أما يقول ربنا جل جلاله رجال خلاص. أما يقول جل جلاله رجال لا تلهيهم تجارة، وبعدين بقى انت معانا هنا بالكسكتة دي، بالكسكتة دي خلاص. اما يقول ربنا جل جلاله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. طب النساء؟ الرجال هنا ليس بمعنى الذكور، ولكن المترجلين يعني القائمين على اقدامهم، يعني الشداد يعني. معانا؟ واضح؟ كنا بنقول الكلام ده ليه؟ عشان السؤالين؟ طيب نعم. ليس الرجل من ينتظر حتى تنزل به النازلة ثم ينظر كيف يخرج منها، ولكن الرجل كل الرجل هو الذي يستدعي النازلة ليبين لنفسه كيف يخرج منها إذا هي نزلت به. يعني هو قاعد كده يعمل سيناريوهات، لو حصل كده يبقى إيه، لو يحط سيناريوهات، لو حصل كده يبقى كده، لو حصل هي دي اللي بيسموها خطط المستقبل. الدنيا كلها عايشة بهذه الطريقة. الأمة اللي تعيش على طريقة ردود أفعال أمة ضائعة، والله الذي لا إله غيره. أنا كنت سنة 91 في جامعة أم القرى، وكنا في شهر أغسطس، كنت ما نزلتش الأجازة يعني، وكان صدام دخل سنة 92 دخل الكويت، والله الذي لا إله غيره جابولي كتاب أمريكي مترجم محطوط سنة 81، حاطط الخطط اللي هتحصل، وقال وناقص على إن يوم كذا هنخش كذا ونعمل كذا. اللي قاعد يخطط للمستقبل ده ما حدش يغلبه إلا القدر بقى ما يعنده. إنما لما قاعد صاحي ربنا جل جلاله قال إن أحسنتم لأنفسكم. العقل مش جاي علشان يأكل بلوزة وينتظر لما تجيله كارثة يخرج منها الذات. طيب السؤالان الوجهان. السؤال الأول، من أراد السعادة الأبدية، من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. نقطة. من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. نقطة أول السطر. فما هو المراد بالعبادة؟ أظن أني ألمحت لها قبل كده. العبادة اللي هي الطاعة يعني؟ ما حاجة زي كده تمشي. هم العربجين اللي عملوا نفسهم علماء دول بالبلوش، هم عملوا من شوية من غفلتكم والله. يعني قاعدين ما انتوش هنا في البلالة زي ما بيقولوا، والتاني خريج سياحة خريج فنادق لبس لطائية ورباني دقنه وعمل نفسه فقه العصر، والبخاري قال والترمذي قال وانتوا قاعدين هنا، فعملوا نفسهم أئمة. حاجة زي كده مصيبة وانت بتاع تفسير. أيوة والذل. نعم. فما هو المراد بالعبادة؟ علامة استفهام. ومتى يكمل عمل القلب معها؟ يكمل عمل القلب معها. دلل أو دللي، إن كان عندك دم أو عند اللي جابوك، على ما تقول أو تقولين بالأدلة من الكتاب والسنة. الإجابة الصحيحة فيها 11، تفكرونا قبل ما نمشي عشان نديكم الخطوط العريضة بتاعتها، صفحة 111 في الكتاب اللي معاك. دي حاجة. ده السؤال الأول اللي عليه، اللي عليه إن شاء الله يدور نصف المحاضرة. السؤال الثاني، في باب وقوموا لله قانتين، هو احنا هنخلص الفاتحة وحاجات كده من أوائل البقرة، وهنخفض قفزة واسعة عشان زميل الدكتور سعيد صوابي عليه رحمة الله يجي لكم الترم الثاني، هياخد أمر البقرة لحد لحد هنا، يعني هياخد 3-4 أحاديث يعني. نعم. أما يجي لكم قولوا له الحمد لله على السلامة، احنا ترحمنا عليك مع الدكتور يحيى. نعم. بتقول ايه؟ ايوه شوف الفلسفة. الله يرحم ابوك ويرحمه ويديله الصحة هناك يعني. في باب وقوموا لله قانتين، قال الامام البخاري قال اي مطيعين، البخاري اي مطيعين، ده التفسير بتاعه. فبنقول نقطة، فمن اين له بهذا؟ ده بقى النص الثاني ومهم علشان نتكلم فيه منهج اصحاب الصحيح في التفسير. وقوموا لله قانتين اي مطيعين، بنقول من اين له هذا؟ جايبها منين؟ اللي زي دول ما بيتكلمش الا بضوء دليل يكون عنده، غير كده يسكت. ليه؟ لان ما يلفظه من قول هيتحاسب عليه. فبقول لك وبقول لها، اجيب لك علي طبيخ؟ ما العمليه بسيطه. بنقول فمن اين له بهذا، فمن اين له بهذا ان ربنا بيقول قوموا لله قانتين، هو المطيعين، يبقى انت بتقول على ربنا، مشكله كبيره. جاي لك منين؟ لازم يكون عنده دليل. وده اللي كان عليه الأئمة الكبار، حتى صار لهم مذهب بهذه الطريقة، ما يقولش أبدا حكم من مخه، لا أبدا. الإمام سيدنا أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه عنده، الله يخرب بيت اللي بيفتري عليه، عنده قاعدة إن مفيش لا قياس في الحدود ولا في الكفارات، مفيش عنده قياس في الحدود والكفارات. وعليه الخمرة نزلت والنص، وكانت تتخذ من العنب والزبيب والحنطة والشعير، من العنب والتمر والحنطة والشعير، ما هو العنب الزبيب يعني، من العنب ده نص. وعليه المعصور من غير الأربعة دي وأذكر عنده اسمه مكروه كراهة التحريم، هو اللي قال بكراهة التحريم، الوحيد يعني عليه رحمة الله. طبعا الإمام أبو حنيفة من أعلام القرن الثاني، متوفى 150 هجرية. والله ما تعرف ولا تعرفي في خط خطوة في الدراسات العليا بعد ما ضحكت علينا في الدراسات العطية، إلا ما يكون عندك وعندها همة إن أنت تجمع أعلام أعلام الأعلام كده وتربط بينها علشان الحقائق تظهر لك. أبو حنيفة متوفى 150 هجري، والشافعي الله يفتح عليك يجي منك بعد 10 سنين إن شاء الله. طيب والإمام مالك والله رحت في داهية 179 قربت يعني. طيب ماشي كده فاضل مين؟ طب والإمام أحمد أقول لك برا ولا دول 241. تقوم تعرف ترتيب العلم كمان، ما أقول لك إن أحمد أخذ عن الشافعي معقول، إنما أقول لك الشافعي أخذ عن أحمد على طول أقول له صفر له ها 241، الشافعي 204، 204 أحمد بن حنبل 241. يبقى أحمد تلميذ مين؟ الشافعي فعلا. و طيب والبخاري مظبوط ماشي. طب ومسلم 59، ما توديش نفسك في ده، الحاجات دي تكتبها وتحفظوها. نعم أقول إيه؟ هي كل اللي هيجي هوقعكوا فيه. الإمام البخاري 256 متوفى يعني. مالك متوفى 179. نعم أنا لا تاريخ ميلاده هتلاقيه بعد 104 أو 105، لأن اللي بيهمنا تاريخ وفاته ليه علشان يثبت اللقاء باللي بعد باللي قبله واللي بعده، يقوم السند يبقى يا مقبول يا مردود. كان واحد كان سفيان الثوري رضي الله عنه، كان زمان في القرون دي اللي بيقعد الإنسان يجل في أعين الناس بالرحلة للرواية وجمع المرويات والرحلة ليه عشان يقول أنا قابلت فلان، فكده يبقى تعيا وتعب. حدثني فلان بالأندلس، وده من شر أنواع الأندلس ده الكوافير بتاع الأندلس اللي في الشارع اللي وراك، فهو بينزل يقابل الشيخ عند الحلاق في الأندلس وبعدين يقول إيه هو الشيخ مثلا محمد، وفي محمد بن سيرين مثلا في كذا، وفي محمد الليثي في الأندلس، يقول حدثني فلان بالأندلس اللي قاعد مغفل ده سافر الأندلس. التتبع في الرواية ده ضروري ولا سافر ولا بدال على عين؟ لا مش كذاب، هو مدلس. يعني مدلس ده في شارع اسمه شارع الأندلس ورا البيت بتاعه منزل قبله فيه أو صالون أو ده التدلس يعني. الغرض كنت بقول الكلام ده ليه؟ فكان بيجل الإنسان بمقدار ما عنده من علم ورحلة ورواية. سيدنا سفيان هو بغدادي، فدخل البصرة ما هيش بلده، فلقى الرجل قاعد ينخع وعمله آلاف وألف، فبيقول حدثني أبي عن مالك عن سفيان عن أي كلام عمال ينخع والناس آلاف مؤلف. سفيان لو قام يتكلم الناس هتاكله، فسافوا لحد ما الأضواء دي فاتنا، أضواء يعني الأسبطات والكشافات الرقاصة ما تبقى تحت الأضواء ما تبقاش حاسب نفسها، تبقى الرقاصة هي اللي بيتحكم فيها المخرج، ها رجل قدام رجل ورا، ها حط ايدها بس الاضواء دي فتانه وتعمي. فصاحبنا قاعد تحت الاضواء بقى حدثني ابي عن مالك عن بدثني ابي. سيدنا سفيان عرف ان ده بينخع، بس الناس مبسوطه ان جايب لها اسانيد زي صاحبنا اللي يقول واد صايع ويقول لك حبيبي ابن القيم، هو دبلوم صنايع وقال ان هو خد من كلية الإعلام وعامل نفس حدثنا. طب شفت ابن الخيم فين يا ابن؟ إنما ما أنت بتكلم مغفلين. فصاحبنا حدثني أبي عن مالك عن نافع عن، سابوا سيدنا سفيان وسابوا إيه يفضفض كده وتاخدوا الحمية لحد ما سكت قال له ومالك طيب وعن من بيقول حدثني أبي عن إيه؟ عن مالك عن نافع. قال له وعن من حدث رسول الله؟ قال له عن مالك. ما بقى اتجنن، الأضواء شغالة ودخل في الدور اندمج. اما عندما يخذوا بقى الجبيل، قال له عن من حدث رسول الله؟ قال له عن مالك. بس قام سيدنا سفيان حرقه طبعا، انتهت. ولا انتوا هنا فمعرفة التواريخ هامة جدا للذي يريد ان يقف على دقائق المعاني اللي ده ديدانه يسهل عليه يكتب في اي موضوع. فبنقول سيدنا البخاري أخذ عنه الترمذي، ولهذا الترمذي بعد أبو داود. أبو داود هتلاقيه 275، الترمذي 279. الإمام النسائي بقى تلاقيه ورا منهم 303. معايا ولمت هنا؟ الحمد لله رب العالمين. يبقى هنا بنقول الامام اسمه سيدنا ابو حنيفه هو عنده لا قياس في الحدود ولا في الكفارات، ما فيش حاجات محدده مالوش ان هو يجتهد فيها. مذهبه والمذهب يا اولاد مش رؤيه، المذهب ده ان الشيخ بيقعد في المسجد له تلامذة يلقى عليهم المسألة، التلامذة يستملحوها يبدأوا يفصصوا فيها ويقعدوا عليها ويخرجوا محترزاتها ويبينوا الآثار المترتبة عليها. فإذا انتشرت وخدت وردت بين الناس ورجعت ثاني مستوية يستنبط منها قاعدة، بهذا يبدأ المذهب. المذهب مش كلام واحد، انما البداية تبقى من واحد. عشان كده لما بتقرأهم ولا هتقرأوا بعد الشر تقول لك قال احمد في احد القولين، او قال الشافعي في القديم او في الجديد، لان كل تعتمد قاعدة يطلع لها استثناءات، يطلع لها افتراض يبطلها، تموت القاعدة يجيبوا غيرها حتى تنضج، ينضج الاصل ويبقى هذا الأصل قاعدة. مثل إذا ضاق الأمر اتسع، إذا اتسع الأمر ضاق، دي قاعدة فقهية جت منين؟ من الأخذ والرد من مجموعة أدلة. لا إثارة مع القربات، برضو قاعدة فقهية ما جتش كده، إنما من الأخذ والرد في الأدلة استنبطت قاعدة صارت زي ما يقولوا الزبدة. فالإمام أبو حنيفة رضي الله عنه ممن يقول بأن عصير القصب اللي هو النبيذ ما يحدش في شاربه، لأن الحدود دي بتاعت ربنا مش عاجبه، لأنه أصله بتاع كاس. نعم بتاع كباية معايا. ففيه واحد اسمه شيطان الطب كان كلب شيعي، قال له ترضى ان يقال فيك يا ابن النبازة؟ ما هو يا حلال يا حرام بتشربها؟ فقال رضي الله عنه والله يا بني لو قطعت هذه ما شربتها، ولو قطعت هذه ما قلت بحرمتها، لأن المحلل والمحرم مين؟ إنما أقول مكروه كراهة التحريم لأن مش منصوص عليه. غير من الفقهاء قال لك قياسا على غيرها تحرم، لأن ما القاعدة العمومية ما أذكر كثيره فقليله وكثيره حرام. أنتم معايا؟ ولهذا الساعة دي بتاع الفقهاء جعلتنا نتناول بعض الأدوية اللي دخل فيها عنصر كحولي ونحن غير متحرجين عند غير الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، إن الكحول اعتبرته نجس، فلو جبت زوجك وكان طلع بقى مخه ده في جزء جزن مش في مخ، لو جبت له بتاع ده اسمه كولونيا، ازازة كولونيا ليلة او يوم عيد الفالنتينو، ها وتبقى ب500 ولا ب1000 ولا هيكسرها، مدام هيعمل سلف بقى، لان الكحول ده خمرة واصلها نكسة ما يجوز استعمال. ابو حنيفة بيقول هي نجسة الحكم وليست نجسة العين، فرق كبير. ما ربنا جل جلاله انما المشركون نجس، هو انت لو مسكت مشرك هتروح تستحمى؟ لو مشرك خدك بالحضن هتروح ترمي نفسك في البحر؟ النجاسه دي نجاسه حكم مش نجاسه عين. غير الامام يقول لا نجاسه عين، يعني اللي يحط كولونيا لازم يروح يغسل ايديه. طب دلوقتي الان كل ادويه الكحه لا تذاب الا في وسط كحولي. ما تحب تسلطن كده، شوف هات لك دواء كحه كده واربع ولا هذا كثير وانا بنزله على الجدول دلوقتي. ادوات التعقيم بالكولونيا لولا سعه مذهب ابو حنيفه ورؤيته كنا حرجنا في حياتنا الغرض. فابو حنيفه رضي الله عنه قال بقراءة التحريم، قال ما فيش عند نص قاطع ان عصير العنب مثله مثل عصير القصب مثله مثل عصير العنب. واضح كده؟ لهذا الائمه الكبار دول لما يقول حلال وحرام ده بناء عن معطيات عنده. علشان كده ابو حنيفه قال ايه؟ لو قطعت هذه ما شربتها، ولو قطعت هذه ما قلت بحرمتها. مفهوم؟ وعليه اما يجي الامام البخاري رضي الله عنه وهو بعد ابو حنيفه وبعد الشافعي وهو تلميذ احمد، اما يجي ويقول قوموا لله قانتين اي مطيعين، لازم يديني حيثيات لما ذهب اليه، والا هيبقى صاحب راي مذموم، لانه يقول على الله بالهوى ولا حد فاهم حاجه. علشان كده السؤال ده بتوع الدراسات العليا بقول لك من اين له بهذا، وما صله قوله نقطتين بين قوسين، وقال ابن جبير كرسيه علمه، واقفل القوسين بما سبق. ما صله قوله قال ابن جبير كرسيه علمه بما سبق، بس النقطتين دول اللي عايزين ان شاء الله ما بقي لنا من وقت اهدف. انتوا مغضوب عليكم يا اولاد؟ نعم صحيح ساعة طيب اول حاجة السؤال الاول، من اراد السعادة الابدية فليلزم ادب العبودية، دي صفحة كام؟ 111. أرجو الحاجات دي والله، نعم 111 حياة القلب. فبيقول 111 يعني من 111 بنقول ايه بقى؟ الله، يعني هنبدأ من 111 ل 116 في من أراد السعادة الأبدية. قبل كده أنا قلت لكم يعني إيه سعادة؟ معاونة الأمور القدرية للعبد في تحقيق وتحصيل ما ينفعه من الأسباب الحياتية. أظن قلتها قبل كده، والسعادة مأخوذة من الساعد، فالمساعدة أن الأقدار تهيأ لك الأسباب ويعينك الله رب العالمين، دي السعادة. قلنا الكلام ده قبل كده، ده هتلاقي الكلام ده اللي قلناه ده واللي هنقوله من هنا إلى الآخر. لهذا أنا قصدت والله بهذه المذكرة وبهذا الكتيب أن أجمع لكم عصارة السابقين في تيسير الأمور التي صارت الآن قواعد وكانت عند الأقدمين حقائق. في صفحة 116 إن الله جل جلاله خلق الخلق لعبادته. إيه هي العبادة؟ الجامعة لمعرفته والإنابة إليه. يبقى العبادة ما جمعت معرفته جل جلاله والإنابة إليه. لأن لو قلت العبادة معرفته أو طاعته، طب هو الكفر مش عارفه؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر، هم لم ينازعوا في أن الله خالق كل شيء. الكفر اللي هم أحسن بكثير الآن من الفلاسفة ما نزعوش في هذا. الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. ما النزاع في إيه؟ النزاع إن إحنا ما إحناش أهل لأن نذهب إلى الله بذواتنا، فلا بد من واسطة تقربنا من الذات العلية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر، ما يقدرش يقول لك أبويا ولا شيخ القبيلة ولا أمي، ما فيش في دي جدال. العلمانية القبيحة بقى جعلت الناس تنزعهم من حتى من الفطرة. يعني الأمريكي تناقشيه من اللي خلقك يقول لك أغبى، يعني مش وقته الآن، هو عايش لساعة اللذة بتاعته. إما يكبر بقى يروح الكنيسة يوم الحد، هو لك الساعة التي أنت فيها. النزاع كان في إيه؟ أنت أهل تروح لربنا ولا لا؟ لهذا كانوا يعمل، كان الحمص، حج الحمص قلتها لكم، ما كانوا يروحوا يطوفهم غير الحمص يعملوا إيه؟ يقلعوا هدومهم التي عصوا الله فيها. في سيرة ابن هشام، وهي مجلدين يعني ممكن تلاقيها بعشرين جنيه ممكن، اكتبها تبقى في ذهنك. ودي اختصار سيرة ابن إسحاق، محمد ابن إسحاق اللي كان زميل الإمام مالك رضي الله عنه، متوفى 175 مالك 179. فبيقول إيه؟ إن ما يروحوا يطوفوا بقى النقاب والكلام ده حاجات إحنا عاصينا ربنا فيها، ياما بصبصنا وتبصبص لنا وضحكنا وتضحك عليها وهرقنا. أقف قدام ربنا لا عيب، وتروح قلع وتقول اليوم يبدو كله لبعضه وما بدا منه لا أحله كخزق عينك. اقلع ولا غمض يا ولا، بتقلع الست بتقلع عشان تطوف. الضلال إبليس بيدخل الضلال بغلالات خلابة. السيجارة لو جت ملفوفة في فرقة كراسة حد يشربها، انما تحط في ورقة مش عارف ايه وتتختم بايه ويبقى لها فيلا ايه حاجة كده تجنن كده تبرق. فدي شغلة الشيطان. ومن هنا كان حمل العلماء الأقدمين على البدعة من أجل هذا، لأن البدعة تولد شيء في شيء، ما بتجيش مرة واحدة، بتيجي ازاي؟ لأن المثل أول الرأس ايه؟ حنجلة يا ولا ايوه بتاعت سيمانتا جميل يا رايق. ما فيش مرة بدأت انها وقفت وعملت كده مرة واحدة، لا ده لازم في الاول تروح تتفرج ويتسلط عليها فلانة وازاي مش عارف. وبعدين واحد لازم يعلم المرة الرأس لازم يكون رقاص علشان مواطن اللي مش عارف ايه هو اللي حاسس به، ويقول لها كده شوفي وهات ايدك كده وهات اول الرأس خطوة فوق قدامه خطوة ورا. ده شغلة الشياطين، أول الرأس حنجلة. لهذا البدعة تبدأ أولا بحاجة بسيطة جدا. بعد ما يخلص صلاة وبيختم الصلاة يروح ساجد. تقول له انت بتكره السجود ولا ايه؟ بشكر ربنا والله العظيم. قالها المغفل اللي كان شيخ مش عارف راح في ده، صلينا لله ركعتين شكر. ما فيش في الاسلام حاجة اسمها ركعتين شكر، اللي في الاسلام حاجة اسمها سجدتين شكر. سجدة شكر ان انت تبقى واقف مثلا في محطة الاوتوبيس وجالك الخبر انت نجحت ياد وجبت جيد جدا، سجدة شكر وتروح سجد من فورك قدام الناس. يوم الناس يشوفوا لها بل ده بيعمل ايه، يبدأ يشرح لهم لديه سجدة شكر عشان ان شاء الله اما حماتك ربنا يشوف لك عمرها وانت في مش عارف ايه ما تسجد سجدة شكر، تبقى ظريف كده ويلقطوك على طول. وكل واحدة تسألك طب يا مولانا لو هو عايز لو هي عايزة مش، وتبدأ بقى تعمل جو بقى. فانت بتكره الصلاة؟ لا، بس العبادة الاصل فيها الاتباع. العبادة الأصل فيها الاتباع، لكن العادة الأصل فيها الابتداع. العادة الأصل فيها الابتداع. كان الأول كنا بنبعث بالحمام الزاجل، دلوقتي بقى فيه التليفون، لا بقى فيه دلوقتي موبايل، بقى فيه دلوقتي مش عارف. ده الأصل في العادة الابتداع. الأصل في العبادة الاتباع. سيدنا سعد بن أبي وقاص راكب مرة ورايحين يحجوا، فالواد ابنه بقى خدته الجلالة لبيك يا ذا المعارج لبيك لبيك. قال والله يا ابني والله كلام حلو، لبيك يا ذا المعارج حلو، بس والله يا ابني ما سمعناهوش من النبي. مش كل واحد بقى يهفه الغرام يقول له بحبك يا حلو. والله كان بيقول في الشرقية خارج مصطول من القهوة والعصر ادى، فداخل فالراجل الإمام بيقول سمع الله لمن حمده، وده خارج من الغرزة لك الحمد يا حلو. تقول له ايه يا حلو؟ ايه انت بقى وربنا مش عايز يبقى حلو ولا ايه؟ ولا شغل البلطجة بقى اللي ابتدأت بقى في شغل الهلوسة بتاعت الايه اللي بيسموهم المجاذيب. فالاصل في العبادة الاتباع. يلا علشان خاطر هي اصلها نجحنا نصوم بكره عشان فلانة نجح. لا مفيش حاجه اسمها الصيام عشان النجاح. انت بتكره الصيام؟ انت بتكره العباده؟ العباده الاصل فيها الاتباع. هاتوا لي دليل ان النجاح نصوم له نبقى نصوم له. لهذا الائمه دول كلهم ائمه الروايه ائمه الدرايه، اما يقول كلمه لازم يكون متيقظ لها وشايف وقتها ايه. لهذا بنقول العباده الجامعه لمعرفته، دي اللي خلانا استرسلنا. هل الكفار ما كانوش عارفين ربنا؟ مش عارفين ربنا، انما عارفين الله. في فرق بين معرفه الله ومعرفه الرب. الرب المنعم الرزاق، الرب المربي اللي بيتولانا. ارسطو وسقراط والفلاسفه المجانين يقول لك الله الكامل، الكامل لا ينشغل بالناقص. ربنا خلقنا عامل زي الساعات كده زمان، الساعه تدورها وتحط فيها الحجر وتسيبيه، انما يقعد بقى عشان يشوف كل دقه في قلبي بتسلم عليك دقه بدقه اللي هو فاضلنا. لا، ربنا جل جلاله يقول لنا والله خلقكم وما تعملون عالم الغيب فلا يظهر على غبي احد. وما من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحيه. وعنده وما من وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها. الورقة اللي يعني في الأرض بتاعتنا بتاعتكم مين؟ يعني على وجه الأرض أرض مين؟ هو مفيش ورقة اللي على الأرض بس. وما تسقط من ورق ولا حبة، الحبة دي قد إيه؟ في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يبقى إذا الفرق بين النبوات وبين الوحي وبين الفلسفة، الفلسفة هويان في عالم الخرافات، الوحي حقائق في عالم النبوات. لهذا الفلسفة قائمة اللي بيقول لك الميتافيزيقا اللي هي علم ما وراء الطبيعة، يقعد يتخيل كده ربنا دلوقتي خلق، طيب ويعني انا اخش الحمام ربنا معايا، طب انا مش عارف لو عملت ايه، طب انا هشم مش عارف ايه، طب يبقى اما يقول ربنا الله خالق كل شيء دخل فيها كل حاجة. لهذا العبودية بقى مش الشاملة لمعرفته، طيب لازم الكل يعرف لأنه هو اللي خالق، إنما المشكلة لمن، زي ما قال ربنا جل جلاله لمن الخلق، قال ألا له الخلق. الفلاسفة يقول لك هو يخلق بس غيره بقى اللي يؤمر، لأن هو مش فاضي لنا، ربنا يقول ألا له الخلق والأمر. لهذا العبادة عندنا مش الطاعة، ولا العبادة عندنا المعرفة. الفلاسفة كلهم يقولوا العبادة المعرفة، لا، وبعد معرفة. ولهذا إنما العلم الخشية العلم للعمل، علم ولم يعمل بقى فيلسوف. لهذا الحتة دي بنركز عليها، يبقى العبادة، لأن بقول لك إيه المراد بالعبادة، ده في 116 الجامعة لمعرفته والإنابة إليه بس، ومحبته والإخلاص له، الاثنين يخشوا مع بعض يتعجنهم يطلع عبادة. للأسف الفجرة يتقنون هذا. إما تيجي بقى شوف الأفلام اللي كانت بتهز الشباك وتجيب العنوان إيه؟ معبودة الجماهير، معبودة الجماهير، وتطلع الأغنية اللي تقول لك أتوب أتوب أتوب أتوب عشقة وغلبانة والنافي، هي دي العبادة بقى اللي أنا بتعبد غيره. الوادي الفاجر ده، وللأسف أبوه كان شيخ أزهر، يقول كنت ذنبا سألت الله أن لا يغفره، محدش حافظ فغفرته، كنت روحها هي اللي بتقول، إنما أنت عارفها طبعا، روح على اليوتيوب يا بنتي. كنت ذنبا سألت الله ألا يغفره فغفرته، خلاص في إيه شرك وكفر بعد كده؟ وتيجي تتكلمه لا أنت هتكفر، هو اللي كفر نفسه. ولازم من زمان وقلتها لهم وأنا في السعودية، أتمنى أن يطلع جيل من قسم الدعوة يكتب في مداخل الشرك على قلوب الناس من باب الفن، هو ما يخش الناس ويقول لي ما فيش قدر، ما بيخش لي من باب اللب والحب ويقول ايه يعلمك ازاي تعشق، وبعدين الاخر يقول قدر احمق الخطى سحقت هامتي خطاه. الله يخرب بيته مطرح ما هو مرمي دلوقتي، الشرقاوي يزعلوا مني، من احد يكون من الشرقيه ولا يكون من مد حلاوه ده، لو مش عارف ايه مش شرقيه اهو من عندكم لا، وعايزين كنت بتقول قلت لكم ايه كان بيقول ايه قدر احمق الخطا ومات بالسرطان يخرب بيته، ويقول لك قدر سحقت هامتي خطاه، هو ده الكفر. دخل بالكفر ازاي؟ ما قالكش ما فيش قدر، انما يخش يحب بنت والبنت تقول له ابويا وابويا حاسب لابويا ورايا، لا ده انا هسحق، مش هسحق ابوك انا هسحق القدر، هو ده مدخل الكفر. يبقى اذا العباده جامعه لمعرفته والانابه اليه، عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا ايه، ان الله يحب العبد ان ياكل اللقمه فيحمده عليه. حمدك ده بيذكرك بالنعمه واصلها وما يخليكش اسيره لها، يوم يظل القلب نابض بمرسل النعمه، فربنا يحب اسباب المذكره به، يحب العبد ان ياكل اللقمه فيحمده عليها ويشرب الشربه فيحمده عليها. وانا بشرب كده، كم واحد دلوقتي مشتهي هذه الشربه ومش لاقيها، كم واحد ضل في الصحراء الان ونفذ ماء، كم واحد ممنوع عنه بعد ما عمل العمليه انه يحط كم كم كم، الحمد هذا هو اللي بيدي للقلب أسباب حياته. يبقى إذن العبادة الجامعة ها لمعرفته والإنابة إليه. الإنابة إليه يعني الإنابة إن على طول رجاع، الإنابة يعني الرجوع إليه دائما، يبقى على طول قاعد صاحي لنبضات قلبه، قاعد صاحي لنظرات عينه، قاعد صاحي للشيخ هو نايم يتصدق عليه بمخدة. ها شوف اخترعوا العمة ليه؟ عشان ما لقاش مخدة اطبقها وانام عليه. ها يبقى العبادة الجامعة ها لمعرفته ها والإنابة إليه ومحبته. يبقى محبة من غير إخلاص ما ينفعش، تبقى اسمها محبة نجوى. بيبدأ متعلق بالبيت ومش عارف ينام إلا مش عارف ايه، وأول ما أول بتاعه ينتهي عليه ويقول له ما انت زي ما سمعت كلامها تسمع كلام غيري، ويطلع ندل فعلا. ها يبقى حب من غير إخلاص تبقى نجوى، إخلاص من غير حب يبقى حمق، حمق ويجي منه البدعة. هو بيحب السيد المخلص، السيد كان لنا واحد ما عرفش قلت لكم ولا لا عنه، هو دلوقتي يمكن في السبعين، داخل في السبعين، ما يغركوش أنا لسه. فطبيب هو وتخصص أمراض نساء، فقاعدين فبيقولوا له أنت يعني دلوقتي يا عم؟ قال لا وانا مكشف عليه، والله يا شيخ بيبقى على طول فوق دماغي زي ما ده الكفر، بيبقى خايف لشيخه، خايف من شيخه، يخاف من ربنا. لا شيخي بيبقى حاضرني وانا بعمل العمليه وانا وهي بتعمل وانا بغطيها وبسلت منها، لا شيخي موجود. طب يبقى ربنا مش شيخك، يبقى ده اخلاص، بس اخلاص حمق، اخلاص شرك. لهذا جامع العبادة حب وإخلاص. لمين؟ للي أنا عرفته وبقى ودايما برجع له. إما دايما برجع له يعني معناها إيه؟ كل ما أخرج من البيت وأرجع بغتسل، أدي الرجوع إليه. وده معنى قوله صلى الله عليه وسلم تحترقون، تصلي الفجر تحترقون حتى يأتي الظهر فيغسل الله عنكم ما نزل بكم بالصلاة، ثم تحترق يعني ملابسات الحياة لنا وملابستنا للحياة، كلمة قلناها، حركة عملناها، نظرة، حركة قلب، نبض ضمير، شهوة نفس، إلى إلى إلى، ده كلها مستدعية للسيئات. يجي على طول النهر اللي قدام باب أحدكم زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أغتسل على طول. يبقى الصلاة بتيجي علشان تنصب، يبقى ما يطلعش للضمير رائحه نتن. شوف انت بقى ما بتقعدي مثلا لا قدر الله قعدتي يوم ما ولدت وقعدت لحد الاربعين بتاعك في النفاس اربعين يوم مش هتستحمل، اما كانش يروح يتجوز عليك يبقى حمار. ها ادي معنى لو ان نهرا بباب احدكم. ولهذا لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم سايب الاستغفار، هو الاستغفار بيعمل ايه؟ بينظف اللي داخل إنسانيتك. انت عارفين طبعا سيد الاستغفار، اللهم أنت رب، ثلاث مرات الصباح وثلاث مرات المساء. شوفي كده وانت بتقفي قدامه وتقول أنا عبد وأعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك، أعترف بنعمتك علي، إنما أنا عبد، أنا ضعيف، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. ضحك علي الشيطان، ماليش إلا أنت، هروح لمين؟ ها؟ فكان ده سيد الاستغفار ثلاثة الصبح. لهذا إما يجي بقى نجل الحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم، وانتو خلتونا نستغفر لنا ما دخلناش في الجزء الثاني. ها إما يجي الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم يقول إذا توضأ الرجل قبل أن ينام، وقلنا الرجل يعني إيه؟ المترجل صاحب الهمة عشان يدخل فيها المرأة، زي ايه؟ رجال لا تلهيه. الرجل في القرآن غير الذكر، لهذا ربنا قال للذكر مثل حظه، ما قالش للرجل مثله، لان المرأة ممكن تبقى راجل في وقت من الاوقات. شوف امك لما كانت زمان بعافيتها وبيقول لابوك بالله ما تخرجيش بتغير عليا، ده انا بستين راجل ما قالتش ده مش 60 ذكر. ها؟ هتطلع كدابة. معايا؟ يبقى العبارة اللي قلناها قبل كده إذا توضأ ثم نام كان معه بينه وبين لحافه ملك يوقظه في أحب الساعات إلى الله. يبقى تنامي قبل ما تنامي تتوضي حتى ولو كان فيه كذا أتوضي، لأن دي أخذ بالأسباب. هو النوم مش طاعة، والنوم مش له صاحب اللي هو الملك. سيدنا خالد رضي الله عنه وده مجرب، أنا جربته كنت في الثانوية زيكم كده، بس الثانوية بتاعتنا كانت 4 سنين، وطبعا والامتحانات قربت بقى وعايز مش عارف ايه، خلاص الشدة دي بتاعت سيارة النوم يومين والثالث ما كنتش بنام. فأحد الشيوخ عليه من الله الرضا إن شاء الله دلني على هذا الدعاء، وكشفت لقيته حديث إن سيدنا خالد رحمه الله عليه السلام شكى إليه الأرق، قال له قول اللهم رب السماوات السبع وما أظللنا، عارفينه طبعا؟ لا، وجايين لقسم التفسير. أيوة خلاص قول لهم بقى. أيوة اللهم رب السماوات السبع وما أظلل، ورب الأراضين وما أقلل، ورب الرياح وما ذري، ورب الشياطين وما أضلل، كن لي جارا من شر خلقك أجمعين، من أن يضل علي أحد منهم أو أن يطغى، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. والله يا ولاد فعلا جربتها، والله نمت على طول. ها مرة أنسيتها، كنت في مكة المكرمة وأنسيتها، وما أنسانيه زي ما قال ربنا. فيا ابن أنا في مكة يخرب بيتك سيبنا نام، كان بقالي مثلا شهرين ولا بتاع ما شفتش العيال يا ابني 60 أجيب. قلت فهداني هادي من رب كده، ما تصلي على النبي 200 مرة. أنا لسه ما جبتش 6 أو 7 ودماغي تقلي. فصبحت بحكي لهم في القسم، قلت لهم أنا عملت دي ليه؟ قلت لهم مش هيغضب من الكلب ده، قال له هيشوفنا أنا داخل في طاعة هيضرب لي على دماغي ويسيبني هناك. قال لي طب ما تقول إن الطاعة نفسها هي اللي جابت لك النوم. قلت له ابن الكلب اللي كان هيفضل على دماغي ده مش هت. فجاي لك أرق خش في دور ذكر يسيبك على طول، لأنه يعني هو أنا بصحيك علشان تغذيني، فيسيبك تنامي أحسن. فده أحسن من الحبوب المنومة وأجدى فعلا. معايا؟ فال ينام الإنسان وهو متوضي، طب نام وهو مش متوضي، شوف بيقوم من النوم شكله جثته مكسرة من الشلالات اللي عمال ياكلها طول الليل، من الأحلام المفزعة اللي عمالة، الإشارات المفزعة اللي عمالة تجيله. دور الملك إن هو فيه موجات سالبة وموجات مدمرة بتيجي من الشياطين لا تفهم عنه. والله دي ام بقى ابعتي لي دعوه اجي معاك وامسك السبحه. ودي الموسم يعني يجوز فيه الخلوه، امسك لك السبحه واشوفك هتنامي بعد قد ايه، يعني رفع عن امه الخطا والنسيان. ويا ربنا ما يكونش ما يكونش الاصل بتاعنا ان اول ما يقوم يتخمد، لا انت بتسلق، لان انت مش البدن، انت روح ونفس ومشاعر احاسيس اذواق مواجيد، دي كلها هو انت. فما اجي انام اللي قلق دي كلها ما نمشي وهي رح مني كده، لازم اديها لحفظ امين او اقول له اسلمت نفسي اليك. والنفس مش البدن، الافكار المشاعر الامال الاشواق ده كلها انت بتقول له خلها عندك، اسلمت نفسي اليك والجأت ظهري اليك وفوضت امري اليك، مش غصبا عني، لا ده بكيفي، رغبة ورهبة اليك، لاني بحبك، لا ملجأ ولا منجا منك الا اليك. امنت بك وسلم نفسي لي. النفس دي شوفها بتصلح وتروح فين وتيجي منين. طبعا المستشرقين يقولوا هو الإسراء والمعراج كان كده، نقول له ما حموريتكم جاي من حتة واحدة، انه بيقولوا انه أسرى وهو نائم، ما قالش كده، قال أسرية بروحه ولم يفقد بدنه. فالروح ليس بلازم لها لما تيجي تسافر ان انت تكون ميت، وممكن تبقى نايم وميت وتقوم صاحي وميت، ميت من الاحاسيس، ميت من المشاعر، ميت من الامال. يقول لك عايش زي ما هم مش عايش، ليس من مات فالصراحة بميت، مش بميت، بميت، انما الميت ميت الاحياء، انما الميت من يعيش كئيبا، اللي بننام فيه بنقوم فيه ومعرفش هم خلفونا ليه، جئت لا ادري من اين جئت ولكني ابصرت طريقا قدامي فمشيت. يلا دي احنا عايشين زي زي الحيوانات. لا، انت ارادة كونية من الله رب العالمين، يبقى لك معاونون ولك مساعدون، اياك ان تخسرهم. لهذا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول يعني ان لله جنودا تستحي مما يستحي منه الانسان. فما احس كده وانا بقلع وانا بلبس وانا بتاع اقوم اسمي، ولما اجي اسمي وانا بقلع الشياطين واقفه تتفرج على القوام الممشوق ده والعضلات والشعر النايح والشعر السايح، اما واقع باسم الله ربنا يعميه يحسس مش شايف حاجه. يوم ربنا يحفظ لي بدني، يحفظ لي مشاعري، يحفظ لي امالي، يحفظ لي اجي انام بقى اجي اعمل. يبقى اذا انا مش شحم ولحم، انا انسان سخر لي الله ما في السماوات وما في الارض. يبقى العباده الجامعه لمعرفته والانابه اليه ومحبته والاخلاص له. معايا ماشي؟ لأن الإنسان عبارة عن الإنسان عبارة عن قلب وأفكار ومشاعر. ولهذا هتبدأ من 111 العبادة التي بها وعندها يكون كمال الإنسان، اللي هي دلهي 111 مع 116، وبها تحصل سعادة القلب ونجاته. ولهذا قال ابن تيمية من أراد السعادة الأبدية اللي احنا قلناه، القلب فيه قوتين دول اللي عايزكم تحفظوهم، قلب الإنسان 111 فوق، وفي القلب قوتان، قوة العلم والتمييز وقوة الإرادة والحب. يبقى في القلب قلب الإنسان. طيب الحيوان له قلب حيواني اللي هو قطعة الدم المتجمدة دي، انت وهو شركاء فيه. المعاني بقى انت اللي بتنفرد بقى زي ايه؟ الجاموسه لها عينين احسن من عينيك والله. الجاموسه عينيها، ولهذا بيضرب بها المثل ما بيقول محل بينه ما ابقت عيون المها مني. ما تقول فلانه دي عينها زي عينين البقره تستهل هذه مفنجله. ولهذا الولد قال رمش عينه اللي جارحني رمش عينه. شوف الواد اللي قاعد بس كده. لهذا قلب الانسان خالف قلب الحيوان في الحته دي، ان قلب الانسان عينك، انت بتشوف بعينك زي ما قلت لك، بتشوف بعينك. طب بتشوف بايه انت بتشوف بايه؟ بالنظاره. اهو دي الحبوريه بقى. كم اعمى وله عينين زيك؟ لا، البصيره ناظر القلب، البصر ناظر الراس. يبقى انا لما بشوف ما بتشوفوش بالعين بتاعتك دي اللي ورا النضاره دي، انت بتشوف بقوه اوضعها الله هذه الجارحه. اوعى يا بنت تظن ان العينين دي انا بحط لها الكحله هي اللي انت بتشوف بيها. انت بتشوف بالقوة اوضعها الله في العين بحيث طب بتكلم بقوة اوضعها الله في اللسان. ولهذا اما هتيجي يوم القيامة ان شاء الله وتقل ادبك ودون ما حصلش يا دي انت مش مسكت ايدها يا دكتور مش تحت الكوبري يا لا انا ايد مين ده انا ما مسكتش ايد امي. يوم نختمه على افواهين يعني القوة اللي كان بيتكلم بها الفم هنوديها للجلد. اتكلمي يا دراع تقول له اختشى عليك انت قدام ربنا هو انت بس مسكت ايدي وبس مسكت ايدها وبس يا ليل الادب اقول يا لا يوم رب قولي يا اختي قولي ولا انت مش يبقى نختم على افواههم يعني القوة اللي كانت في الفم ها ها نودها للايد. طب القوة اللي في العين نودها للبدن مش قوة في العين. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول ايه سووا صفوفكم ها فاني اراكم من خلفي. يبقى قوة النظر اللي عند الرسول صلى الله عليه وسلم غير قوة النظر اللي عندك. قوة النظر محدودة للعضو ده قوة النظر اتسعت حتى صار. يبقى اذا انا لا ارى بالعين انا ارى بالقوة التي في العين. وعلى ذلك القلب اللي بيضخ الدم ده مش هو اللي بيحب وهو اللي بيكره ده هو اللي المعاني قائمة فيه. يقوم ياخد المعاني ديا ويترجمها لشعور ويوديها للايه للأعضاء. ثم الأعضاء تحرك الحواجب تحرك تعمل الحركات. ولهذا عندنا حديثين يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن في الجسد إذا صلح. طب سيدنا أبو هريرة والحديث صحيح برضه قال إن القلب كالملك والأعضاء كالجنود. ده حديث صحيح وده حديث صحيح. القلب ملك والأعضاء جنود. روح اضرب لي الواد قلمين روح شد لي الطرحة من على راس البنت ده انا عايز افضح. مين اللي هيروح يشد الطرحة؟ ايديني الغفير. ابن تيمية عليه رحمة الله ورضوان بيقول شوف بقى النصين. سيدنا ابو هريرة قال ان ها القلب ها كالملك والأعضاء كالجنود إذا أمر الملك أطاع الجنود. ها واضح كده. الموبايل ده عجبني عجب القلب فالقلب قال له ينت يا هو إذا ما عرفتش جوه مش هتخش البيت. ها اهدى النار زي أولاد يقوموا تبصوا كده خلاص شلته انتهينا. واضح لعبة ايه شوف العصفورة. سيدنا ابو هريرة والحديث صحيح القلب ملك والاعضاء جنود. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه ان في الجسد اذا صلحت واذا فسدت. الاثنين زي الحديثين زي بعض يا اولاد ما قلتها يبقى انا قلتها قبل كده. الملك ممكن يملك ولا يحكم زي اليزابيث كده بتاعت انجلترا وزي رئيس اسرائيل رمزي بس يملك كرمز. انما الحكومه لمين؟ لرئيس الوزراء اللي هي القوى اللي ده بس رمز يوقع رئيس الوزراء ياخد القرار يبعثه لجلاله الملك يبصمه. فممكن الملك يملك ولا يحكم زي مال ابن المعتز كان خليفه بس قاعد يوقع الايه المراسيم ومش لاقي ياكل. كان اديب هو قال اليس من العجائب هو خليفه يخش له الحرس بقى الوزراء والحسن امضي يا صاحب الفخامه والسياده والرياسه امضي. طب يا اولاد الدنيا 5 جنيه نفسي اكل كوارع يا اولاد هتمضي ولا لا؟ هياخدوا البت يعذبوها ولا يخرب بيت. فقال كده اليس من العجائب ابن المعتز ده له ديوان عظيم جزئين يقول اليس من العجائب ان مثلي يرى ما قل ممتنعا عليه وتؤخذ باسمه الدنيا جميعا. أمرنا نحن صاحب الجلالة الملك المعظم بنزع ملكية ما مساحته 100,000 فدان من أول كذا لكذا لكذا لصالح العام. طب اديني ثمن قراطين يا ولا يا ابني المرة نفسها تاكل لحمة راس. وهو ملك خليفة، فقال كده: أليس من العجائب أن مثلي يرى ما قل ممتنعا علي، وتؤخذ باسمه الدنيا جميعا، وما من ذاك شيء في يديه. يبقى إذا ممكن تملك ولا تحكم. ولهذا من الأمثلة العربية، وده في حاجة اسمها مجمع الأمثال، واحد اسمه الميداني، احفظوا الكلام ده، هو أربع أجزاء ممتع. مجمع الأمثال يقول لك المثل الفلاني اتقال في كذا، المثل الفلاني اتقال في كذا. مجمع الأمثال في الميدان بيقول: الذليل من ذل في سلطانه. مجمع الأمثال للميداني، أربعة أجزاء ظريفة. من الأمثال اللي فيقول: الذليل من ذل في سلطانه، الشيخ إمام مسجد بقى، وبيطلع المنبر، وبقى لما يخطب خطبة بقى، وتيجي مش عارف ايه، والتلفزيونات، شيخ الجامع ماسك عليه ماسكة ان هو موقع حضور يوم كذا، وبعت ابنه هو اللي موقع، واخد الدفتر حطه عنده، وهو كده الواد تحت كده يبص له بس كده، يغير الاتجاه على طول. ليه؟ اصله ماسك ورقة، طلع الشيخ كذاب وزورج مزلول. شوف بقى لما تبقى في السن ده، وابنك يشوفك وانت بتبصبص لمرة غير امه، وانت تبص رجل اللي جابت ابو امه ما تقولش لامك، يبقى الواد ده هو سيدي اللي جاب ابوه. اللي انت عايزه يا حبيبي، الواد يقول لك عايز جزمه قضيضه، ده انا ابيع اللي حلته واجيبها لك. ده الواد كان عايز جزمه كاوتش من ام 10 جنيه ثبت له الدين، انما ساعه ما شافك بتبصبص لمره وصورك وورلك الصوره اللي بعتها بقى سيدك. ولهذا من الامثال دي الحلوه يقول ايه: احسن الى من شئت تكن اميرا، واحتج الى من شئت تكن اسيرا، واستغني عن من شئت تكن نظيرا. ما فيش احسن ان انت تبقى حر ما حدش يمسك عليك حاجه. مش الحريه ان انت تعمل اللي على كيفك، الحريه ان انت ما تسمحش لحد يمسك عليك ذله. واضح كده؟ مفهوم؟ طيب، يبقى القلب فيه قوتين، قوة الإرادة والحب، وقوة العلم والتمييز. سعادة الإنسان أنه يستخدم القوتين. ولهذا قال لك هنا إن القرآن الكريم في أكثر من موطن دل على هذا وأشار إلى هذا. فكمال القلب اللي أنا قلت لك فيه، متى يكمل عمل القلب معها؟ كمال القلب باستعمال قوة العلم في إدراك الحق ومعرفته، والتمييز بينه وبين الباطل. أعرف من ده على حق وده على باطل، ميزت خلاص. ما ترجعش لورا بقى وتقول بقى مش عارف ايه البخت من كنا. فكمال الحق يكون باستعمال قوة العلم في إدراك الحق وإثاره على الباطل، والتمييز في إدراك الحق ومعرفته والتمييز، واستعمال قوة الإرادة والمحبة في طلب الحق ومحبته وإثاره على الباطل. فمن لم يعرف الحق فهو ضال، ومن عرفه وآثر غيره فهو مغضوب عليه. صحيح، انت معاك حق صحيح، بس من حد يقول لي الغلة غلة عينك حمراء تبقى مغضوب عليه، تبقى ضال. وقد أمرنا سبحانه أن نسأل في صلاتنا أن يهدينا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم اللي هو جمع الأربع قوى هذه، الجمع سبحانه بين العلم والتمييز والحب والإرادة في أكثر من موطن. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، أدي العلم والتمييز. الحب فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. يبقى جمع بين القوتين. ولهذا سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه قال إن لو لم ينزل للمسلمين سوى والعصر، سورة والعصر لكفتهم، لأن السورة دي بتدلهم على الأربع قوى دي اللي بقى سعادتهم. الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا. آمنوا ده الحب والإرادة، وعملوا تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر، العلم والتمييز. فعل وأمر، يبقى جمع بين الأربع قوى. أدي معنى لو لم ينزل للمسلمين إلا هذه الصورة لكفتهم. واتركوا بقى أنتوا تكملوا علشان أخذ. أظن كده الجواب بقى واضح ماشي. وددأنا هيا إن عدى الامتحان من غير ما يضربكوا على أفاكوا هذا السؤال إن شاء الله. نجي بقى في قوله تعالى وقوموا لله قانتين. الباب كده الإمام البخاري رضي الله عنه معنون له كده باب وقوموا لله قانتين. فبيقول ايه؟ اي مطيعين. اي مطيعين دي هي دي تفكير البخاري، هي دي تفكير البخاري. في معرفش الطبعات مختلفة اللي معايا صفحة 198 كتاب التفسير باب وقوموا لله قانتين يا بنت الحديث 4534. تعالي دلوقتي روحي للإمام واحد الإمام القرطبي رضي الله عنه اللي هو من علماء القرن الثامن، وهات كتاب التفسير. نعم شوفي بقى قوموا ما قالش ليه، قفوا ما قالش، ويفضل يفسر يفسر ويفسر. ها وفيها ثلاث مسائل، وفي المسألة دي الأربعة مطالب، وفي هذا المطلب عشر، وتبدأ يدخل في عوالم أخرى. دي كلها ليه؟ كلما بعد العصر بالإنسان عن عصر النبوة كلما 198 ما اصلا ما اعرفش انت طبعت كم، طبعت في اسمه ايه ده يا بنتي؟ هذا رقم الحديث 4534. وصلت لها؟ وصلت لها؟ يبقى عظمة الإمام البخاري هنا في إيه؟ إنه يفسر اللفظة اللي بتعتبر محور الموضوع للعالم. هو ما بيفسرش للعامة، هو بيفسر للعالم. العالم يفهم وعليه أن يفهم غيره. يبقى شغلته ده هو بيشتغل مع العلماء. اللفظة الغريبة هنا اللي هي بعيدة عن فهم العالم في القرن الثالث الهجري هي كانت واضحة للي في القرن الأول والثاني بكثرة دخول الثقافات الغريبة والعادات الطارئة من مسلمة ما بعد الفتح. دخل الفرس، دخل الروم، دخل مجوس، دخل هنود، فعادتهم ولهجتهم أثرت على الأذواق العربية فأصبح ما كان قريبا بعيدا. فما يقول وقوموا لله قانتين، روح لأي شيخ يقول لك قوموا لله قانتين يعني راكعين يعني مخبتين، قال لك لا، قوموا لله قانتين أي مطيعين. واضح كده؟ أنت جبتها من يا إمام؟ الإمام البخاري رضي الله عنه له ميزان بيوزن بين أحاديث. الميزان بتاعه عامل زي ميزان الذهب. ميزان الذهب ما ينفعش نوزن به الطماطم، ولا ينفع نوزن به الحجر، ولا ده يتوزن به ها الذهب المعدن النفيس. طيب المعدن النفيس هذا هو المحور اللي بتدور عليه الحياة، لأنه لو غاب الذهب مش هنعرف نتبادل السلع. أنا عايز نص جاموسة من عندك، وأنت عايز تتجوز بنص الجاموسة أمك، علشان تتجوز أمك تبيع لي نص الجاموسة وتدي لي الفلوس، ما أديش بقى الوسطة. ما ينفعش أديك أمي وأروح تذبح لي نص الجاموسة وأخدها، يبقى المرة ربنا جعله وسط كوبري لنقل المصالح والمنافع. انت عايز الطرحه في وقت، والله يا بنتي بيقولوا لي في طرحه نازلين حته الطرحه يقولوا 2200 جنيه، ده ايه الخيبه دي؟ والله المحل اللي زي ده وعكونا بتجيبه من البتاع ده يا بنت، ها ما ينفعش، ما تقبلش منك صلاه. عايز اجيب نعم، عايز اجيب جزمه. طيب الجزمه دي ب 2000 مثلا، الواد كان هنا بيقول لي ب 7000 لازم في الكليه الثانيه. الجزمة بألف، الألف دي ثمن خمس فلوس عندي، أخذ الخمس بهايم دول وأروح لبتاع لزلط وأقول له خد الخمس بهايم دي واديني جزمة للولا؟ ما أنت تديني خمس بهايم والتاني يديني 10 جمال والرابع يجيب لي خروفين، يبقى مبقاش معرض جزم. ينفع؟ لهذا ربنا جعل المادة إيه؟ كوبري وسطة. لهذا الأمم اللي بتغفل عن حقيقة رسالة المال زي ما قال ربنا يعمل إيه؟ الوسطة دي بيحاولوا ينفخوا فيه الروح، لازم يحلبوا. يوم ربنا يقول لك ما ينفعش يتحلب، ده طور، بنقول لك طور يقول احلبوه. يا ابن الطور ما بيتحلبش، المثل اللي عندنا بنقول له طور يقول احلبوه. طب تحلب الطور إزاي؟ القرش يجيب قرش، القرش ما يجيبش قرش، القرش يجيب سلعة زايدة عن قيمتها اللي اشترى بيها، وترجع تاني السلعة للتاني بفايض السعر، مفهوم؟ انما اجيب الجنيه واقول له يا ابن الكلب طلع لي 10 ساغ، ما ينفعش. يوم الشهر يقول لا ينفع. طب ينفع ازاي؟ يقول له تعال انت معاك كام 100 جنيه اشتري بهم قرش حشيش، قرش حشيش، وانقل القرش ده وروح لكذا هتبيعه ب 150، ده اسرع حاجه تجيب لك ربح. ولا اقول لك ما تشغل اختك فتاح، هتلاقي فستان وتقف بس تشتغل فتاح، هتجيب لك وهتدي لك الدنيا. المصدر الوحيد اللي يخلي القرش يجيب قرش زي ما قال ربنا يأمرك الشيطان ويعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. لهذا السبيل الوحيد اللي قرش يجيب قرش الاستحمار، مش الشيطان ولا الاستحمار، الشيطان اللي معاه قرش والاستحمار انه يضحك على اللي معاه قرش، يضحك على اللي معاه قرش. ازاي؟ انت معاك 100 جنيه تعالى فلان، انا ده راجل شاطر بيتاجر، ده بيجي ده أجدع بيت بيوقعها الأجدع شنب من اللي جايين من الخليج وهيديك يقوم ياخد القرش يجيبه فتاتين رأس إلى آخره. لهذا يقول ربنا إيه؟ الذين يأكلون الربا ها لا يقومون إلا كما يقوم الذي هو عايز القرش يجيب قرش، مالوش دعوة بالحلال والحرام هنا، مفهوم كده؟ يبقى القرش ربنا جعله وسطة، اللي بيخرجوا عن وظيفته يتجنن على طول، بيبيع كل حاجة علشان بيغير طبيعة المخلوق. ده اللي قال الشيطان قال والأمران فلا يغيرن خلق الله. القرش مخلوق يبقى وسطة، لا بيبقى سلعة، ويجيب لك هات حط خد 10%. طب هتاخد 10% منين؟ حط 100 جنيه يطلعوا لك 110 منين؟ مالكش دعوه، مالكش دعوه. انت هتشتغل رقاصه؟ لا انا بشتغل مع رقاصه. طب ما ده قال عن من ده. لهذا الذين ياكلون الربا، دي البدايه، لازم بيروح ياخد من البنك بضمان الارض 1,000,000 عشان يبني الشقه. ده هو وهو بيستلم المليون بيديهم له 800,000 وبيخصم الفايده اولا. طب ال 800,000 اخر السنه لازم اسددهم 1,000,000. طيب هبني ازاي؟ روح شغلهم مع الواد الصاب العلمه ده. طب صاب هو مالكش دعوه، اخر السنه يديهم لك مليون ونص منين؟ مالكش دعوة. لهذا الفكر كله بيبقى في ايه؟ ها؟ في فتح اسواق يجعل القرش اللي خرج من دايرته يجيب قرش من غير دايرته. ولا انتوا فاهمين حاجة؟ هو الربا، خراب الدنيا في الربا. والله يا ابني كنت سنة 85 تقريبا، كنت مدرس لسه وزوز كده بشوكي، ورحنا بعتنا بنك تمويله بيقول الكلام، قلنا له المشكلة ان انت بتقول 6% يعني رابط الفايدة برأس المال، لو انه بيقول 100 جنيه مصاريف ادارية جايز، لو باخد 1000 قال لي هاخد 1000 مصاريف ادارية لان انا عندي موظفين وعندي مكاتب جايز، انما يربط نسبة بمال، نسبة يربطها بمال مش بعمل، هو ده الفرق بين الحلال والحرام. اما اقول لك هات فلوسك اشغلها لك اديك 10% من الربح جايز، انما هات فلوسك اشغلها لك اديك 10% من الالف بتوعك، هو ده الربا. هو يقول لك هو ده المعيار، لا المال لا يضمن مالك، خد القاعده واحفظها، المال اذا ضمن مالا صار ربا. المال ما يضمنش مال، المال اذا ضمن مالا صار ربا. هديك 10%، هات 1000 جنيه هديك منهم 10، هديهم لك اخر السنه 1100، يعني 10%. يبقى مين اللي ضمن ليا ال 10%؟ الفلوس. انما لو قلت لك 10% من الحسنه اللي هتيجي، يبقى اللي ضامن للربح مين؟ العمل. ما هو كله ربنا. ده الفرق بين الحلال والحرام يا ابني. والله عرضنا، نعم. ايوه المبلغ ده مربوط بايه؟ يبقى ربح. يبقى سواء اشتغل او ما اشتغلش صاحب المال. يا ده المصيبة يا ولاد. هو عاملة زي مثل انه هو متفق معاها على الزنا وهو راضي وهي راضية، وانت مالك يا قاضي؟ تقول لي هم راضيين، امال فين الشارع اللي خلق ده وخلق ده؟ يا ده المصيبة. المال لا يضمن ربحا. انا دخل معاك اخر السنة هتقول انت ربحت كذا، هاخد 90% من الربح واديك 10% من الربح، انا موافق. الربح بس، ما يقول لك الدراسه الاكتواريه بتقول ده ما بيخسرش. خلاص انا هنربح يبقى اخد 10% من الربح. جه وثبت ان انت ما ربحتش، انا اخد مالي. طب واني؟ قال انت خسرت جهدك. انما اللي بيحصل بالفكر اليهودي ده، انت مديني الالف جنيه، ال10,000 جنيه هربي لك بهم خرفان، ماشي؟ انا رحت جبت العربيه معبي الخرفان، واحنا جينا العربيه اتقلبت بترعه ومات الخرفان ومات السواق، الثاني عايز فلوس. طب انا ابني مات مع البتاع، الجهد بتاعي راح، العربيه بتاعتي اتحرقت، انا عايز فلوسي. هذا هو اساس الفكر الربوي، ان المال فوق اي قيمه واي اعتبار. نعم نعم. اتكلم باكثر، اقول اكثر من كده. الفايده مش الربح، انا بدي قاعده، المال اذا ضمن مالا صار ربا، سواء بنك غير بنك. فيه ناس قاعدين في شققهم دلوقتي بتروح له انا عايز اشتري ثلاجه، يقول لك هجيبها لك بس زي البنك، البنك بياخد 10%، هاخد 10%، يعني الثلاجه ب 10,000 انا هاخدهم منك 12,000، ويكتب الكمبيالات ويكتب الشيكات زي البنك، انا ما باخدش حاجه لنفسي. ما هو ده الربا. بيع التقسيط اذا ثبت السعر جائز، يا زي ايه البتاع ده؟ انا عايزاه، ده ببيعه فوري ب 10,000، لا انا هاخده تقسيط، يبقى ب 12,000. خد بالك الحرام جاي منين، كده اسمه ثبت السعر حلال عند الشافعي بعض الشافعية فقط كده ثبت الايه السعر. نتفهم بقى هأصرفه على كم شهر على كم سنة السعر ثبت. اللي بيحصل الآن مش كده، انت عايز ده 10 فوري، طب بالتقسيط على كام سنة؟ ب12,000، سنتين ب14,000، 3 سنين ب16,000، يبقى انا ببيع ايه؟ هو ده الربا. انا قلت حرام، انا قلت حرام، الربا مش حرام. ده الرسول عليه السلام قال درهم ده سبب خراب العالم كله، هذا الحديث درهم ربا اشد عند الله من 36 زانيه. الربح اللي ضمنه مش مربوط بالمال يا حمار. انا هاخد 10% من اللي جاي، ما جاش حاجه مش هاخد. جه مليون هاخد 100,000 مع ان ما ليش الا 1,000 بس. انا هاخد 10% من العائد. طب انا الكل هيلعب ويخسر. انت عامل دراسة اكتوارية وقالت انت ما بتخسرش. اللي بيتاجر في الجزم، اللي بيتاجر في الاكل والشرب، اللي بيتاجر في الهدوم ما بيخسرش. اشمعنى انا بس لما دخلت معاك خسر؟ يبقى في محاسبين انا اخد 10% من العائد. تقول لي لا هديك 10% من فلوسك، معناها اشتغلت ما اشتغلتش لك 10%. مش عايز اوجع دماغي بقى نعم لولا ان هي لولا ان هي فيها احتيال على ربنا كان زمان قلبك مطمئن للمجرم اللي قال لك حلال. هو مجرم وابن مجرمه، لان ما فيش حد من اهل العلم والشرع قال بانها حلال الا 2 مجرمين، واحد سبقهم والتاني هيلحقوا ان شاء الله. نعم، لان دينك رخص عليك. تسالي اي واحد لو ابنك غالي عليك وعينه وجعته مش هتروحي لحلاق؟ يأتي على الناس زمان يشربون فيه الخمر ويسمونه بغير اسمه. الخمرة مشروبات روحية، الربا قروض ائتمانية، العهر والدعارة فن وارتست. لا فرش ارتست يا ولا. بعد ما كنا بنقول ضابط بوليس، لا ده ضابط ايقاع. فلان شغال ضابط، لو انت شاطر ضابط ايه؟ ضابط ايقاع. العبرة عندنا بحقائق الأمور يا بني. أخش بقى أخلص الحديث. نعم، البخاري قال وقوموا لله قانتين أي مطيعين. جبتها منين؟ هو ما قالش إن في حديث عندي يصح، إنما أنا كبخاري عندي معايير ما أخدش على الميزان بتاعي إلا الذهب. هل الحياة قائمة بالذهب فقط؟ لا، الحياة قائمة بالذهب والحديد والفضة، بس أنا بتاع ذهب بس، ما جابني بيتي مش هبني بالذهب، أنا هشتري بالذهب الحديد والزلط. يبقى أنت محتاج حديد وزلط. إما جه بقى أفسر ومحتاج حديد وزلط أشونه في غير الباترينة بتاعة الذهب. يقوم لما قال لي وقوموا لله قانتين فيه مصحف ابن مسعود، كان ابن مسعود بيكتب فيه المعاني اللي استقرت في ذهنه وعرضها على الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا اسمها قراءة تفسيرية. ابن زمان المصحف الهامش بتاع المصحف بيكتب فيه، فابن مسعود كتب كده إن معاذا كان أمة، كاتب في الهامش. ما يجيش حمار وهو قاعد يقرأ زي الواد، كان واد اسمه عنتر، يقول فبعث الله غرابا بن بن يبحث في التراب، والتاني الله. دي قراءة شاذة اسمها قراءة تفسيرية، يفسر بها ولا يتعبد بها. مفهوم؟ القراءة التفسيرية يفسر بها، انما اصلي بها لا. اتفهمت؟ يبقى اذا هناك حديث هناك حديث من تناقله التابعون عن ابن مسعود، حديث ومحترم بس ما خدش درجة الصحة. يقوم الإمام البخاري يستفيد منه في تفسير النص، يبقى استفاد بالحديث الحسن اللي هو دون ما كتبوش في صحيحه ونبى أشار إليه، يبقى عظمة الصحيح إنه ما يسجلش عنده إلا الصحيح، وليس معنى هذا مش الصح أصح الصحيح، ولا يهمل الصحيح أو الحسن، يشير إليه ويستفيد منه. أنا محتاج كفلاح، محتاج لسماد لسباخ، محتاج جلة أسمد بها الأرض، هشتريها بفلوس، ما جيبش الجلة وخزنها في الجامع. الروس يا أخت انت جاي من باريس، انت جاي من باريس، الجلة روح اسأل أمك عشان تقولك فيس بيعملوها كده، والقرص كان بشيلن، ما كانوا بيخبزوا، كان قرص الجلة والله الأول أنا وعيت على قرش ساخن الوقت لو لقيته في جنيه أغلى من رغيف العيش، بيحتاجوا له، لأن ده بيبقى على قش على القش وعلى بتاع الذرة، عيدان الذرة ده بقى بيرموه في الشروق علشان يسخن ال نعم. يبقى إذن أنا كبخاري أنا أجيب بس دهب، طب هي أمك مش هتخبز؟ مش عايزة جلة؟ ما تروح تجيب جلة، أجيبها. طب حطها في الجامع؟ لا، تتحط في المخزن، تتحط على السطوح. يبقى إذن الكتاب اللي معانا اسمه أصح الصحيح، يعني مش كل الصحيح البخاري جاب، هو جاب أصح، ها أصح الصحيح، مفهوم كده؟ طيب أنا محتاج للحسن أدل عليه، فما قال أي مطيعين اللي بيشرح البخاري راح يدوروا لهم إن في المصنف إن في المسانيد إن ابن مسعود قال قوموا لله قانتين أي مطيعين، وعليه قول الصحابي أتعبد به في التفسير قبل ما أتعبد بكلامني، عشان ما جيش يوم القيامة ربنا يقول لي انت جبت دي منين، وما اقول له جايبها من فلان. يبقى اذا مطيعين فيها دلالة على العظمة البخارية. السؤال اللي هيجيلك ان شاء الله وانت في القبر، اما جالكيش وانت في الامتحان، تحدث عن العظمة البخارية في هذا التفسير، العظمة البخارية في هذا التفسير. قانتين أي مطيعين، تحدث عن العظمة البخارية في هذا التفسير. هتقوليلي وتقولي، وبقى تعالى قابلني وتعالى قابليني، أن مطيعين ثبتت عند الإمام البخاري كتفسير لقانتين، لكنها لم تأتي على وفق منهجه في الصحيح، فلم يدخل حديثها بسند في تفسيره، لكن أشار إلى ما دون الصحيح، وهو قول ابن مسعود أشار إليها للخروج من تابعة القول على الله بغير علم. الكلمة دي ثبتت ان ابن مسعود قالها، يشيلها ابن مسعود، وكانت مكتوبة في مصحفه، خلاص نطمئن اليه. وعليه وقوموا لله قانتين اي مطيعين، لا فرق كبير بين مقيمين ومطيعين، غرض الوحي ومقصد الوحي من مقيمين وكونوا لله قانتين اي مطيعين. ليه الحديث بقى؟ الحديث حدثنا مسدد ابن مصرهد ابن مصربل ابن مزعبل ابن مرعبل، ما عرفش جبتوه ولا لا، وقلت لكم حدثنا يحيى، طب يحيى ده ابن مين؟ عن اسماعيل، من اسماعيل؟ ابو الدكتور يحيى، ما هو يحيى اسماعيل، قولها يلا والله تعملوه، اسماعيل ابن اويس ابن عم الامام مالك، عن أبي خالد، من أبو خالد؟ عن الحارث بن شبيب، عن أبي عمرو الشيباني، عن زيد بن أرقم قال، بس ده الإسناد بتاعه إسناد صحيح انتهى إلى صحابي قال إيه؟ كنا نتكلم في الصلاة. زمان الله أكبر. اسكتي يا أختي ما قلتيش يا بنت. مش الواد ده مش طلقها الواد الناقص ابن الناقصر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. انت بتقولي على مين يا أختي؟ الواد ابن الواد الصايعة دي اللي ما كانش لاقي ياكل. الحمد لله رب العالمين. ماشي وده داخل في ده. دي في بداية الإسلام. ليه؟ لأن الإسلام جه ها يجمع بالقدر المشترك إلى حين. ولهذا القرآن نزل على سبعة أحرف مش سبعة غير القراءات السبعة يا ابني. يبقى القرآن نزل على سبعة أحرف لها اللهجات اللي كان العرب يتكلموا بها روى نفك والجيوب وشناسيرك نزل القرآن بلهجات العرب حتى إذا جمعهم على لهجة قريش ولغة قريش حرق سيدنا عثمان بقى المصحف التاني مفهوم؟ يبقى إذن دي من معالم الرحمة إن قلت لكم الشريعة جاية جت لاستكمال الإيه لجمع المصالح واستكمالها لتحصيل المصالح واستكمالها وتنقيص وتقليلها نزع المفاسد وتقليلها. يبقى إذن ده طريقة الشارع يجمع الأول الشارد يقربه ويقنعه ويجمعه مع غيره حتى إذا استقر الأمر نزع بقى الشبكة اللي جابهم بها ما دام استقروا على ذلك. يبقى إذن كانوا في أول الإسلام بيتكلموا وهي ركعة كده أنا ما صبحتش عليك النهاردة ولا إيه؟ لا صبحت يا أختي يا أختي تنسى سبحان ربي العظيم اهي دي احسن من اللي ما بتخشش خالص. دي بقى في درس رمضان اعملها هديا اما كانوا النسوان يسيبوا البيوت ويجوا يحضروا لك الدرس بيقولوا ايه بقى كنا نتكلم في الصلاة يكلم احدنا اخاه في حاجاته حتى نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين اي اطيعوا مطيعين يعني اطيعوا الامر ان ما يحلش لكم بقى تتكلموا في غير امور الصلاة فقوموا لله قانتين اي اطيعوا ما نزل اليكم في هذا وما سينزل اليكم في غير ذلك. حد فيهم حاجة ماشي. يبقى بعد كده بقى هو يقول لك مطيعين ده تفسير ابن مسعود. فين تفسير ابن مسعود ده؟ بيقول اخرجه ابن ابي حاتم ابن ابي حاتم يا بنت الحمد لله كتابه كله له كتاب في التفسير طبع ما عرفش نزل هنا ولا لا هو طبع في ام القرى وكان ووزع نعم لا ده لابن كثير يا بابا لا ابن ابي حاتم التفسير ابن ابي حاتم خلاص يبقى شغل تجار ده كمان. طيب اسمه تفسير ابن ابي حاتم. تفسير ابن ابي حاتم فسر القران بالاسانيد. الاسانيد دي زي الطبري ما هو فسر بالاسانيد الا ان عيب الطبري سيف ابن عمر اذا ضعيف انما انا ما لقيتش الطبري عايز انا لو لقيت قول لغيره او الاسانيد لغيره كنت جبت ما لقيتكش الا ده. اذا المرحله الثانيه من مراحل التفسير التفسير بالاسناد بعد التفسير القران بالقران وتفسير القران بالصحابه التفسير بقى بالاسناد. الحديث ده اخرجه ابن ابي حاتم في تفسيره ان قانتين اي مطيعين. طب ما كان يجيبه الامام البخاري ده مش السلعه اللي بيتاجر فيها البخاري. البخاري ما بيتاجرش الا في الذهب ده فضه ده نحاس ده حديد انا ما بسترخصهوش انما ده له سوقه وده له سوقه وده معلم من معالم العظمه البخاريه. حد فيهم حاجة؟ حد عايز يفهم حاجة كمان؟ نعم. بإيه؟ واسع كرسيه. قضية جاية هنا في باب فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فهو بيقول وقال ابن جبير كرسيه علمه. إيه دخل كرسيه فإن خفتم فرجالا أو ركبانا؟ واسع كرسيه دي فأية إيه؟ الكرسي ماشي. هنا فينخفتم فرجالا او ركبانا دي بعدها باربع تربع تقريبا. ايه اللي يخلي الامام ده انه ساكت لحد ما جه وسع كرسيه، لحد ما جت فان خفتم فريسانا ورسبانا فالوسع كرسيه. قال اي علمه؟ علمه برضو ديا جايه من الامام مالك وجايه من ابن حبان. طب ايه علاقه ديا بقوله جل جلاله ايه فان خفتم فريسانا ورسبانا؟ اجاوب ولا اجاوب انتوا بقى؟ اتفضل خلي نهارك الاسود ده يعدي بقى. اتفضل اتفضل ما نشوف اخرتها ايه معاك. الامام البخاري رضي الله عنه من عظمته هنا يريد ان يقول لنا ان ما عندنا وما نشير اليه من علم هو مما علمنا الله اياه. الكون قائم على قاعدة معلومات نحن نستفيد منها، لا علم لنا إلا ما علمنا وعليه. فإن ما نشير لكم به وما ندلكم عليه هذا من علم الله الذي علمنا بعضه، فقد وسع كرسيه السماوات والأرض. فكأنه أراد أن يحل مشكلة عقدية بين اللي بيسموا نفسهم خلف وبين اللي بيسموا نفسهم سلف، يعني ايه الكرسي ويعني يضع جبار قدمه؟ يا ناس افهموا يخرب بيوتكم، هو انتم ما بتفهموش؟ بس مش عايزين الا الحاجه اللي انتم شايفينها. اما اقول المساله لها وجهان زي ما بقول فلان ذو وجه جميل، كل شيء له وجه. المساله دي لها حشره اول. اما اقول ربنا يبقى وجه ربك، يعني انت عايز وجه ربك يعني كده كل وجه كل شيء بحسبه. طب كيف وجه ربك؟ زي ما ابن سيبويه يقول لك كيف وجه ربك، قل له كيف لي ربي اكيف لك وجهه، لان الصفات تتبع الموصول. يد الله فوق ادم، يعني ايه يد الله؟ اقول لك يعني ايه الله؟ انا عايز اعرف يعني ايه الايد، قل له وانا عايز اعرف يعني ايه الله. طيب يعني ايه يضع الجبار قدمه في النار؟ قل لك يعني ايه الجبار؟ لا اشرح لي بس القدم، اشرح لي بس الذات، لان الصفه تتبع الموصول. الذات لا يحيطون به علم، خلاص انكشف على دمك ودم اللي جابتك. يبقى القدم اللي ربنا اتكلم عنها غير القدم اللي في ذهنك، واضح؟ يبقى نقول وسع كرسيه. يجي بقى ابن جبير تلميذ ابن عباس وخدها عنه الامام مالك فيما بعد، وخدها يحيى بن معين ومن اسد. كل كثير من المغفلين اللي عاملين نصوح علماء لا يصلوا الى ذلك كله. لازم تؤمنوا لكرسي. ايوه الكرسي يعني ايه؟ يبعدون عن هنا بقى ويقولوا الكرسي واستوى عليه. لا ما قالش استوى على الكرسي، قال الرحمن على العرش استوى. يعني ايه استوى على العرش؟ بقى استوى على اعظم مخلوقاته باعظم صفاته. ولازم اقولش المفروض لو الكلام كلام بشر يقول القهار على العرش استوى، ما يقولش الرحمن. الجبار على اللي بيستوى على حكم يقول استوى يعني استوى، من كان يقول القهار كان يقول الجبار. انما قال للرحمن. اصل شوفهم اول ما جه الرسول عليه الصلاه والسلام وكان يدعوهم الى الرحمن كانوا يقولوا له طب قول كلام يتهائل، قول كلام يتهائل. الرحمه عند العرب يعني رقه، الرقه يعني حنيه، حنيه الحنية يعني ضعف. اما تقول لربنا رحمن، هو كان بيرضى علشان يرحم؟ هو يعني حمل وطلق يعني عشان يرحم؟ قول حاجة غير الرحمن نؤمن لك بها. لهذا ربنا قال قل ادعوا الله، هو ده هو ده. لا هندعي ربنا بس، قال له الاسماء الحسنى. ولهذا عشان يكثر ديا فيهم ذكر الرحمن في سورة الملك وهي سورة مكية. العرب كلهم يأنفوا من الرحمة والرقة، لأن ما دخل المغيرة مرة جاء لسيدنا عمر يسلمه يعني كشف حساب، فبيخبط سيدنا عمر قال له ادخل انت كده، راح قفل تاني. سيدنا عمر كان موقع اللفظ كان موقع يعني عامل زي الدبة كده وطفلين، واحد ركب على ظهره والتاني ما فكك العمه فككها وبيلف بقى كده زي ومبسوط، وسيدنا عمر بيلعب الطفلين. خبط تاني المغيره ادخل ايه في ايه؟ فتح كده راح قفل تاني. خبط قال له عزمنا عليه بالدخول يعني خلاص ادخل. فدخل وهو كده ايه في ايه؟ قال له لا يا امير المؤمنين ده حل احنا لا نحب لاحدنا ان يراه احد عليه فكيف بامير المؤمنين؟ قال له اه امال انت بتعمل ايه في بيتك يالا؟ قال له انا ايه انا اذا دخلت بكى الضاحك ونهض الجالس وفر القائم هي خابت ولا ايه هي رخصت؟ انا اخش واحد بيضحك يضحك واحد واقف وما يجريش واحد قاعد وما ينطش ده تبقى نصيبه. قال له لا تلي لنا عملا بعد ذلك في امه محمد ان من لا يرحم لا يرحم. لهذا اما جاء الرسول مهمته ايه؟ ان يستكمل الفطره. العرب يقولوا الله الكبار القهار قال لهم الرحمن. قالوا لا قال لله 99 اسم منها الرحمن وغصبا عن عين اللي جابتك وجابتك الرحمن هتذكر وفي سورة الملك تبارك الذي بدأ الملك وثمان مرات يا ولاد 60 ثمان أربعة ظاهرة وأربعة مضمرة بالإحالة أه؟ في مواطن القهر أه؟ الذي بدأ هو الذي خلق لكم الذي خلق نوت الحياة لكم لا قبل الرحمن في الأول خالص ما يمسك أولم يرعوا لطرف فوقهم صافات ويقبضنا القبض ده والنظام ده شغلة مين؟ شغلة قوي. كان يقول ما يمسكهن إلا الجبار ما يمسكهن إلا القهار لأن هم مسلمين بالجبار وقرأ ما يمسكهن إلا الرحمن. يبقى العرش كله خاضع لرحمته الكون كله مسير برحمته ما عظمته رحمته لم تفارق أي صفة من صفاته. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ الله رب العالمين اللي قبلها بقى أه؟ الآية بقى اللي قبلها لا ما هجيب اللي قبلها أمن هذا الذي يرزقكم من أمن أه؟ طبعا على وجه هذا من مشاعر قل هو الرحمن آمنا به. يبقى الرحمن آمن كان يقول القهار بيهددهم لا احنا مش جايين نتحدى بالباطل القهار هو الرحمن. لهذا اما يسألك سر ان يذكر الرحمن في سورة الملك وهي سورة مكية ثمان مرات مرة اربعة ظاهرة واربعة بالإحالة بالضمائر ليرسخ في الاذهان معنى الرحمة التي غابت عن ضمير وحياة العرب نتيجة ما عاشوا فيه من قسوة البيئة وشدة المعاية. لهذا ها اما قال وسع كرسيه السماوات والارض قبل ما يتخلق الكمبيوتر دلوقتي ما فيش ادارة ولا وزارة ولا حكومة تعرف تمشي امورها الا لما يكون عندها ايه قاعدة كمبيوتر. ما يمكن كمبيوترك بايظ لازم يكون قاعدة معلومات عشان ما يتعاملش بمقتضى الهوى. فما يتقال وسع كرسيه قبل ما يخترع الكمبيوتر ابن مسعود وابن عباس قالوا كرسيه ها اي علمه اللي دماغه اوسخ من دماغه بكتير عاملين ائمه للسلف لازم كرسي وبيحط رجليه وبيقعد وقال لكم قاعد يخرب بيوتكم. هو انتوا بتفسروا الحاجات على مخكم انتم؟ هو انت ربنا خلقك علشان تحكم فيه؟ اما يقول لك وان من شان الله المطرنه من شان الله يسبحه بحمد يقول لك تسبيح الحال. طب يا روح اللي جابتك وما تسبقش لتطرح المقال لانك مش متصور ان نمله تتكلم. طب النمله قالت نملتني يا ايها النمل ادخلوا مساكنك. هو من غرور الانسان عايز يقيس الكون كله على نفسه هو كانه هو اللي خلق ربنا مش ربنا اللي خلقه. لهذا المتاخرين بقى يقول لك ما تبقى والله حضرت مناقشه رساله الله يشفيه ويعافيه بقى مشهور اسمه سفر الحوالس كان رئيس قسم في الكلية عندنا في كنت في مكة المكرمة وكان أحد المناقشين معاه كان الشيخ سيد سابق الله يرحمه الطالب جزائري فسفر بيقول للطالب أبو النبي فين دلوقتي؟ طالب يعني قاعد بيتلاقي لأنه جزائري وعقدته أشعرية يعني وأم النبي فين؟ قلت له يعني هي جزت قلت له جزت ابو النبي إنه خلف لكم اللي ربنا أخرجكم بما نظمات الأمور لازم يخش النار عشان أنت ترضى. لأن عندهم كده المخ القذر يقول لك رب الرسول الرجل قال الرسول قال له أين أبي؟ قال له أبوك في النار. أما خرج الرجل وكأنه مبتئس نادى عليه يعني أحزنك أن أباك في النار يا سيدي أبويا وأبوك في النار. حديث صحيح. طيب ما الأصل ده حديث في قاعدة فوق منه القرآن إذا تعرض القرآن مع الحديث بيقدم مين؟ القرآن. لو ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا كل حد غير أبو النبي ما دام من أهل الفترة يخش الجنة إلا أبو محمد لازم يخش النار عشان نبقى أبي وأبوك في النار. القرآن لا يساعدك في هذا. تعال شوف القرآن بيقول العم أب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقصد بأبيه عمه أبو طالب بالدليل أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلهنا. هو إسماعيل كان أبو يعقوب أبو يعقوب إسحاق إسماعيل يبقى إيه عمه. فالقرآن أطلق على إسماعيل أبو إسحاق إسحاق ده يعقوب يبقى يعقوب بالنسبة يقول لي إسحاق إيه يقول لي إسماعيل إيه يا عم. ولا أنت فاهم حاجة مش هتفهميها النهاردة. القرآن أطلق على الأبي عم. أنتوا ليه مش عايزين تستريحوا لما لازم تدخلهم أبو النبي النار والرسول يقصد عمه خطيبا لخاطر الرجل. لأن الرجل عايز يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام ما تسأل لا تسأله عن أشياء ما دام انت مش محتاجه ما تسالش. فابو ابويا فين دلوقتي في جهنم. زعل قال له يا سيدي ابويا مع ابوك يقصد بالاب عم. لا لازم تقول ان الاب هو عبد الله وعبد الله في النار. طب بالله عليك ده لواني مين وابويا مين؟ ده الرسول عليه السلام قاعدين والصحابه وداخل عكرمه ام سيدنا ابو هريره قال هذا ابن عدو الله. عكرمه ابن ابو جهل داخل وهم قاعدين ابن عدو الله دخل من الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء مهما كان. إما يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم يخشى على مشاعر عكرمة من ناحية أبوه اللي متكافئ يجي الشارع يقول له احنا بنعذب لك أبوك في نار جهنم يبقى سعيد. نعم كائل انت عايز تشتغل مذيع. قال الكائل ايه بقى هذا حمار من الحمير دول. اما اجي اقول لك طلع اختي انا لسه خاطب اختك طلقها يا ابن الكلب مش هطلقها لتم التطليق رفع الايه العقد انا ما عقدتش عليه ماشي كده. لو انا عقدت عليها ليه حقوق عليها احاسبها. فما طلقها يا اخويا وانا ماليش حقوق عليها. هو ده بالضبط الرسول عليه السلام يشفع في مين؟ في المكلف. إما استأذن ربه أن يدعو لأمه أن يشفع لأمه فمنعه الله. ده تكريم للسيدة آمنة. إن أنت هي أنت بعدت فيها أصل معنى أشفع فيها يعني بقت في تبعات لها أن حسبها. فهي عندنا إحنا ما استكابتش ما يستدعي الشفاعة نص الحديث استأذنته أن أشفع لها. اما اجي اقول ائذن لي اشفع في فلان هو اخطا. اما يقول للشرع لم ياذن له في ان يشفع فيه لانها ليس عندها ما يستدعي الشفاعه. الشفاعه لمن ارتكب ما يستوجب الشفاعه. فاهم الاول ما تقولوش قعدت زي على محطه المترو. فهمت يا ابني؟ الغبي بقى يقول لك يبقى ام النبي في النار. هو قال لك انه ما في النار. الأصل بكى بقول فبكيت مما تذكرت من رحمتها. يعني أن سبب رحمتها له وبه رحمها الله فجعلها في كنفه هو. الغباء يقول لك أما دم بكى يبقى بكى لأنه عرف أنها بتتعذب. حضرتك حد قال لك الكلام ده ولا دماغك الوسخ هو اللي بيستنبط هذا الكلام معايا؟ نعم يا بنقول أنت مننا خرار من فرنا تقول من جول ما شفت ايه للصعايده. نعم مالهم هي الاخره دار تكليف فين الاحاديث دي عدت عليك ما كانش تخلص عليك وتفرمك. ما الأحاديث كثيرة هتجيبها لي أعمل بها إيه يا ابني؟ ما أنا عارف اللي أنت هتقوله. ضعيفة يا حبيبي. أمال الصحيح بنعمل به إيه؟ اقروا الصحيح الأول قبل ما تسيبوا الناس تلعب في دماغتكم. كلها أحاديث ضعيفة. طب واللي سافر الرسول عليه السلام في الليلة دي رؤى ما قالكش قال الرأي دي رؤى. يبقى بتتجسد له معاني المكلفين. خلاص مفهوم؟ قبل ما يطلع لنا غابي تاني ويجيب لنا أحاديث موضوعة ويضيع لنا وقت تاني. حد عايز حاجة؟ نعم. لا أنا طلبت 20. مش عيب لما تقول لي بهزر، أنا هزر معك. لا ما تيجي ناخد ماتش ورا في كلية الزراعة. نعم. عشر معاني من الهداية بس. ما اعرفش مش عارف والله، ولا انا اقول حاجة. دي يا بنت مستوى الكي جي وان يا حبيب هم احرار، هم احرار. يبقى جبتوا العشرة استحضرتوا العشرة من الهدى. طيب ماشي. من معاني الهدى، من معاني الهدى مع حرمان الخائنين او ضياع، ان الله لا يهدي كيد الخائنين، موجودة عندكم في 20. جبتوا 7، جبتوا 5، جبتوا حاجة من معاني الهدى في القرآن الكريم؟ نعم. عندك في اخر معاني الهدى؟ نعم. في الكتاب 23 معنى، 27 ماشي، بس في معاني متدخل. احنا كنا قلنا كل محاضرة هيبقى فيها 5 أو 7. اللي بقوله لهنا يكفيني ويفضحكم ان شاء الله يوم الامتحان ان شاء الله. نعم. قلت 10 الاولانيين. حد له سؤال؟ نعم. الله اعلم. ما تحضروا ليش علشان الامتحان. نعم.